بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة السادس من الشهر السادس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير الإمامين الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة هود. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآيات وسلطان مبين، وهي الآية 96 من سورة هود. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر القصص المتتالية، قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، بعد ذلك ذكر السابع من الأنبياء هو موسى عليه السلام. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قال المؤلف: وسلطان مبين، أي برهان بين ظاهر. يعني الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه بالآيات، وهي المعجزات الحسية كالعصا واليد. وسلطان مبين أي برهان قوي وحجة ظاهرة، بحيث أن الله يعني قوى موسى عليه السلام بالحجة القوية أمام فرعون، بحيث أنه يناقشه ويحاوره ويجادله ويحاجه بالقوة. ولذلك كلما سأله فرعون من اعتراضات فرعون يعترض بها: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال: لمن حول ألا تستمعون؟ قال: ربكم رب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا معنى السلطان المبين، هي البرهان وقوة الظاهرة التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام. قال: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. من هم؟ الملأ اتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. المراد بالأمر هنا الشأن والحال. الأمر في القرآن له معاني كثيرة، والأمر يأتي ويجمع على أمور، يجمع على أمور ويجمع على أوامر. إذا جمع على أمور معناها الشأن والحال، وإلى الله تصير الأمور يعني الأحوال والشؤون. وإذا جمع على أوامر فهو من الأمر الذي هو ضد النهي، الذي هو ضد، كقول تعالى مثل قولي يعني آمركم، في آيات يعني فيها نص، فيها النص على الأمر الذي هو ضد النهي. نعم. قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا الأمر الذي ضد النهي، واضح. وما أمر فرعون برشيد. قال: برشيد يعني بسديد، يعني أمره وهو يأمر قومه، يأمرهم بالفساد والإعراض عن طاعة الله، ويأمرهم بعبادته وتعظيمه من دون الله. قال: هذا أمره ما ليس برشيد، ليس برشيد وليس بسديد وليس له وجه من القبول. طيب. قال: يقدم قومه يوم القيامة. فرعون إذا جاء يوم القيامة يقدم قومه، يتقدمهم، يعني مثل ما أنه تقدمهم في البحر لما جاء في البحر وضرب موسى البحر فانفلق وسار بنو إسرائيل في البحر، وقف فرعون يقدم قومه، فتقدم إلى البحر فرعون، فتقدم من وراءه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون لحقهم فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق تقدمهم في البحر وتقدمهم يوم القيامة يقدم يومه يقومه يوم القيامة فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا فأوردهم النار أوردهم معناها أدخلهم الورد الدخول وإن منكم إلا واردها أي داخلها فهناك آيات كثيرة تدل على أن الورود بمعنى الدخول وإن منكم إلا واردها وكذلك قوله تعالى في لو كان آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ما وردوها أي ما دخلوها وهناك من معاني الورد هو الاقتراب من الشيء وعدم الدخول يأتي بمعنى بهذا المعنى يعني إذا وصل إلى الشيء ولم يدخل يسمى ورد مثل هو الصحيح في أقوال المفسرين أن ما من أحد إلا سيرد النار أي يدخلها ويخرج يدخل النار ويخرج فما يمكن أن يصل إلى النار ثم وين يذهب لا بد أن يتجاوز النار فلا بد أن يدخل النار لكن الكفار يقاسون حرها ويجدون أثر النار وأما المؤمنون فهي عليهم بردا وسلاما لا يجد لها أثر أبدا ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا والده وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واختلف العلماء في كيفية ورود المؤمنين في سورة مريم كيف يرد الناس المؤمنون والكفار النار فقال المؤمنون يريدونها يمرونها ولا يشعرون بها ما يشعرون بأثرها طيب في معنى الورود هو الاقتراب من الشيء وعدم دخوله مثل قوله تعالى ولما ورد ماء مدين يعني اقترب من ولما ورد ماء مدين اقترب منه ولم يدخله وكذلك في قوله تعالى في قصة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه والدهم هو الذي يدخل ليأتي بالماء طيب قال هنا فأوردهم أي أدخلهم أوردهم النار أي أدخلهم وبئس الورد المورود هي بئس الورد هي أي النار بئس الورد المورود ما معنى الورد المورود أي بئس الدخول المدخول يعني بئس النار التي هي مدخولة داخلة يعني يدخلها وهي مدخولة يعني كلها هذه النار بئس يعني سيئة الدخول والمدخل كلها هذا معنى قال وأتبعوا أي فرعون وملأه فرعون وملأه وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة أي لحقتهم اللعنة وحلت عليهم اللعنة ويوم القيامة أيضا أتبعوا باللعنة الأخرى أي اللعنة تحل بهم في الدنيا والآخرة وتلحقهم اللعنة في الدنيا والآخرة قال فيها وبئس الرفد المرفود بئس الرفد والمرفود قال هنا بئس الرفد العون المرفود رفدهم معنى الرفد هنا قال العون الرفد معناها يعني رفد الرفد من الفعل رفد رفد يرفد رفدا ومعناه العون يعني هو فيه كلام للمفسرين أن الرفد الترادف الرفد يرفد بعضه بعضا أي يترادف بعضه على بعض، يتراكم بعضه على بعض، فيقول يوم القيامة بئس فرعون وملأه، بئس هذا الرفد الذي يتبع بعضه بعضا، بعضهم على بعض مترادفين. هذا هذا هذا تفسير، هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف، بئس الرفد يعني العون، يعني العون والعطاء. لما تقول الرفادة معناها في اللغة، الرفادة هي الإعانة والعطاء. تقول مثلا رفادة الحجاج ورفادة الضيوف، وجدوا رفادة يعني وجدوا إعانة، وجدوا عطاء، وجدوا مساعدة، وجدوا وقوف من هذا الشخص، وهذه معناه. فيقول هنا يعني واتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي الآخرة لعنة، بئس العطاء وبئس العون لهم أن يكونوا في نار جهنم. طيب، يقول ذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب، وهي تفيد شيء تقدم، وهي القصص التي ذكرت في السورة، سبع قصص. يقول ذلك المذكور لكم في القصص التي مرت من أول قصة وهي نوح إلى آخر قصة وهي موسى وفرعون، ذلك المذكور من أنباء القرى. فذلك مبتدأ، خبره من أنباء القرى، ذلك من أنباء القرى يعني من أخبار القرى الماضية والأمم الماضية، نقصه عليك يا محمد، نقص عليك هذه الأخبار يا محمد وأنت لا تدري عنها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا يا محمد. منها أي من القرى قائم، هلك أهله دونه، مثل ماذا؟ مثل ديار ثمود، ديار ثمود حتى الآن تمر عليها في الشمال الغربي في الجزيرة، تمر عليها تجدها قائمة في الجبال وآثارها موجودة. قال منها قائم موجود، وعندك أيضا الأهرام كما يقال، فرعون، آثار فرعون وغيرها من الآثار الموجودة، منها قائم وحصيد أي محصود، يعني هلك هو وأهله، فلا ترى له لا لأهله أثر ولا له أثر، ذهب جميعا، حصد حصدا، مثل ما يحصد الزرع، الزرع المحصود الذي يحصد بالمناجل المنجل، وهو الذي يقص الزرع، فتجي ما تجد له أثر، مسح. طيب، قال الله عز وجل في بيان هذه العقوبات أن الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولذلك قال وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب، ما ظلمناهم، أرسلنا إليهم رسل وأقمنا عليهم الحجة ودعوناهم ولكن أصروا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وعبادة الأوثان، فما أغنت عنهم، ما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون، ما أغنت عنهم، ما نفعتهم ولا دافعت عنهم، التي يدعون يعبدونها، يدعون معنى الدعاء هنا العبادة كما مر معنا كثير، عبادة والسؤال أيضا يدخل، يعني يسمونها دعاء مسألة ودعاء عبادة، فإذا رفعت يديك قلت اللهم اللهم، هذا نسميه دعاء مسألة، وإذا سجدت وركعت وعبدت وفعلت هذا دعاء عبادة، عبادة. فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدونها يخضعون لها من دون الله أي من غيره، قال من زائدة، يعني من دون الله من شيء، يقول ما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء، أصلها شيء أو شيئا، ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا، ما أغنت شيئا، فدخلت من، فقال المؤلف زائدة، والصحيح أن من هنا ليست زائدة لأنها تفيد قوة النفي، لما تأتي النكرة في سياق النفي ودخلت على النكرة من فهي أقوى في النهي، أقوى، مثل ما قال هل من خالق غير الله، هل من أصلها هل خالق، فدخلت من لتفيد القوة، مثل ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير ولا نذير، أقوى من لما تقول ما جاءنا بشير، يمكن ما جاءك بشير لكن جاءك بشيرين ثلاثة، لكن لما تقول ما جاءنا من بشير مطلقا فهي أقوى. فقول المؤلف زائدة من حيث الإعراب مثل ما ذكرنا أو صلة، صحيح أنها ليست زائدة بل هي تفيد التأكيد على النفي. ما أغنت عنها آلهتهم من شيء ولا شيء ولا أقل القليل، ما نفعتهم ولا بأي شيء. لما جاء أمر ربك أي قضاؤه وعقوبته، لما نزلت، لما جاء حلت بهم العقوبة والمثلات، قال لما جاء أمر ربك وما زادوهم، أي هذه العبادة ما زادتهم، هي ما نفعتهم ولا زادتهم إلا واحد، ما هو؟ الخسارة. ما زاد، قال زادتهم بعبادتهم لها غير تتبيب، يقول ما زادتهم غير يعني إلا، غير تتبيب إلا تخسير، التتبيب معناه التخسير. وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسارة. فتبا لك أي خسرت، تبت يد أبي لهب أي خسرت يده وخسر هو، فالتباب الخسارة. ما زادوهم غير تتبيب أي خسارة. يقول سبحانه وتعالى وكذلك، أي مثل هذا الأخذ، مثل ما أخذنا هذه القرى، لا تظن أن الله غافلا، أن الله غافل عما يعمل الظالمون، لا تظن. ومثل ما أخذ الأمم الماضية وكان أخذه أليم شديد، فيأخذ أيضا كل ظالم، كل ظالم على مر السنين، وإن علا في ظلمه واستكبر وفتحت له الدنيا وعلى على عرشه وتمدد بملكه، الظالم يبقى ظالما، والظالم لا بد أن تنزل به العقوبة. فلذلك قال هنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، مثل هذا، وكذلك مثل هذا الأخذ، إذا أخذ ربك، أخذ ربك إذا أخذ القرى، معنى أخذ هنا معناها عاقب، فكل أخذنا بذنبه يعني عاقبناه، فالأخذ هنا معناه العقوبة. أخذ ربك إذا أخذ القرى، قال المؤلف يريد أهلها، يعني أخذ القرى يعني أخذ أهلها، وهذا معروف أنه يأخذ سكانها. أخذ القرى وهي ظالمة، وهي ظالمة، الواو هنا واو الحال، تسمى واو الحال، والجملة حالية، والحال أنها ظالمة، ظالمة بالذنوب، أي فلا يغني عنهم من أخذه شيء، يقول ما يغني عنهم من أخذه شيء، إذا أخذ لا أحد يغنيهم ولا أحد يدفع عنهم، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. قال روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك. هذا شو نسميه؟ هذا ما نسميه تفسير، ما نسميه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه استشهاد. أيوة، واستدلال في كثير يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي بالحديث ثم يقول اقرأوا إن شئتم، أي نعم، أو يقرأ هو الآية، هذا استشهاد، يستشهد بالآية وضعها في هذا المكان، أما تفسيره ما فسره هو. ولذلك من الخطأ أن يؤتى بهذا الحديث فيقال هذا تفسير الآية، كثير من يخلطون، لا، التفسير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن الظلم في قولها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أين يا رسول الله الذي لم يظلم نفسه، كلنا نظلم أنفسنا، قال ليس الظلم الذي تعنون، الظلم هو الشرك. ثم قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لقمان لابنه، إن الشرك لظلم عظيم، هذا تفسير، النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية بآية، هذا تفسير، واضح؟ طيب كيف قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أيقظ علي قال وكان قال له وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أيوة استدلال إيه استدلال واستشهاد. أحسنت. طيب قال إن في ذلك لآية، أي إن في ذلك المذكور من القصص الماضية لآية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواته، شيبته يعني هذه قصص عظيمة تهز القلوب تتحرك القلوب. إن في ذلك لآية، أي العبرة عظيمة في هذه القصص المذكورة لمن خاف عذاب الآخرة. الذي يخاف عذاب الآخرة يخاف من هذه العقوبات ويلجأ إلى الله. لمن خاف عذاب الآخرة، قال ذلك أي عذاب الآخرة ويوم الآخر، ذلك أي يوم القيامة، يوم مجموع له، قال فيه الناس يجمع له ويجمع فيه، يعني قلت له لأجله وأن قلت فيه ظرفية، يجمع في هذا اليوم ويجمع الناس لأجل هذا اليوم، لأجل أن يقضي الله بينهم، كلها صحيحة. ذلك يوم مجمع له ويسمى يوم الجمع، ذلك يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم الجمع. نعم، قال يوم مجموع له الناس، الناس الأولون والآخرون كلهم يجمعون فيه، وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق، والملائكة تشهده، والجن يشهدون، والإنس والحيوانات كلهم. طيب قال وما نؤخره، أي هذا اليوم الذي سنجمع فيه الأولين والآخرين، إلا لأجل معدود، لأن له مدة معينة، ما يتأخر إلا لأنه ينتظر هذا الوقت الذي الأجل الذي يأتيه. وما نؤخره إلا لأجل معدود، لوقت معلوم عند الله، وهو قيام الساعة. يوم يأتي لا تكلم، يقول يوم يأتي ذلك اليوم، ما حاله، ما حال هذا اليوم إذا جاء؟ يقول هنا يوم يأتي، التاء هنا بعدها الأصل ياء محذوفة، يأتي هي مكتوب عندنا الآن، لو وقفت عليها، إذا وقفت تقول يوم يأتي، لكن الأصل أنت إذا كتبتها الآن، لما أقول لك اكتب لي يأتي، تكتب يأتي ياء وألف همزة وتاء وياء، هنا محذوفة، هي ما تحذف إلا عند الجزم، إذا جزمت، إذا جزم الفعل المعلول الذي آخره علة يجزم بحرف، بحذف عرف العلة. تقول لم يأتي زيد، لم يأتي زيد، تجزمه جزما، هنا محذوفة. طيب ما في عامل ولا شيء، ويقول يوم يأتي، نقول هكذا رسمت، الرسم العثماني له خصائص في غيرها، يعني ذلك ما كنا نبغ، أصلا نبغي محذوفة. يوم يدعو الداعي، يوم يدعو، أصلا يدعو الداعي، محذوف الواو، الداعي الياء محذوفة، صح كذلك، يوم يدعو الداعي، أحسنت، الداعي محذوفة، يمحو الله ويمحو الباطل، ويمحو، قال ويحط الحق ويمحو الباطل، ويمحو الله، قال يمحو بدون واو، الأصل بالواو. طيب ليش، شو السبب؟ نقول هكذا رسمت في المصحف، هذا رسم عثماني يجب عليك أن تتقبله ولا تعلله، الله أعلم، قد يكون هناك تعليلات ذكروها بعض العلماء، الله أعلم بها. طيب يوم يأتي لا تكلم، قال أصلها لا تتكلم، فحذفت إحدى التائين، هذا جائز، لا تكلم أو لا تتكلم، مثل تقول تذكرون وتتذكرون، جائز. يوم يأتي لا تكلم نفس، شف نفس هذه نكرة في سياق ماذا؟ النفي، لا تكلم، لا تكلم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، بإذنه تعالى. فمنهم أي الخلق شقي وسعيد، أي منهم من كتبت عليه الشقاوة وهم أهل النار، منهم من كتبت عليه الشقاوة وهم أهل النار، ومنهم من كتبت عليه السعادة وهم أهل الجنة، فمنهم شقي وسعيد. يقول إذا جاء يوم القيامة صار الناس قسمين، قسم أشقياء وقسم سعداء، قال فأما الذين شقوا في علم الله في علمه تعالى أنهم من الأشقياء فمصيرهم ففي النار لهم فيها زفير قال صوت شديد وشهيق صوت ضعيف. الشهيق والزفير وصفت النار بالشهيق والزفير ووصف أهلها بالشهيق والزفير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا زين والشهيق قال شهيق وزفير جاء في سورة الأنبياء في سورة الأنبياء قال سبحانه وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. جاء أيضا في سورة الفرقان أيضا جاء يعني ذكر الزفير من سمعوا لها تغيظا وزفيرا تغيظا وزفيرا. الزفير والشهيق ما معناه؟ قالوا هذا مثل صوت الحمار أعزكم الله. أنكر الأصوات صوت الحمير. الحمار معروف. الزفير دفع الصوت بقوة والشهيق سحبه. الرئتين الآن الهواء يدخل للرئتين إذا سحبت الهواء تشهق تسحب الهواء الشهيق إذا دفعته زفير يزفر زفرا دفعه واضح. فالنار لها زفير ولها شهيق مثل صوت الحمار. الحمار يعني إذا سمعت نهيق الحمار هو يسحب صوت قوي ثم يدفعه بأقوى هذا يسمى الزفير والشهيق. فالنار لها صوت يزفر يعني قوة الهواء الذي تدفعه هي بقوة وتسحب الهواء بقوة هذا معنى لهم فيها زفير وشهيق ويعني ولا تستطيع تتصور كيف دفعها للهواء وسحبها للهواء بقوة صوت عالي يعني جاء في بعض الآثار أنها إذا زفرت زفرة النار فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته من شدة صوت هذه النار. طيب قال لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها أي في النار هم أهل الشقاوة ما دامت السماوات والأرض. يقول خالدين فيها مدة السماوات والأرض أي مدة دوامهما في الدنيا. طيب هل يفهم من هذا أنها يعني مدة معينة تنتهي؟ نقول النار ما تنتهي لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لابثين فيها أحقابا وقالوا ما هم منها بمخرجين. فالنار هل تفنى أو لا تفنى؟ خلاف بين أهل العلم والصحيح عدم فناء النار وأنها لا تفنى أبدا. طيب قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال من الزيادة على مدتها مما لا منتهى له. والمعنى خالدين فيها أبدا أبدا لا يخرجون منها إلا ما شاء ربك. هذا يعني أكثر العلماء على أن الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك للعصاة من أهل التوحيد يعني أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ممن يخرجهم من النار لأنهم من أهل التوحيد. أهل التوحيد لا يخلدون فيها يلقون عذابهم ثم يخرجون منها. طيب وهذا أكثر أهل التفسير عليه الإمام الطبري في تفسيره وابن كثير وأكثر أهل العلم على أن إلا ما شاء ربك للعصاة. طيب قال والمعنى خالدين فيها إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى فعال صيغة مبالغة لما يريد في حكمته وليس لما يريد هكذا عبثا وإن يريد في حكمة. طيب وأما الذين سعدوا قال المؤلف بفتح السين وضمها وأما الذين سعدوا بفتح السين سعدوا قراءة الإمام نافع وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وابن عامر الشامي وشعبة كلهم يقرؤون. وأما الذين سعدوا حفص عندنا يقرأ بالضم وأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا وقراءة ثانية المعنى واحد سعدة أو سعدة كلها. قال ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا قال غير ما شاء ربك كما تقدم كما تقدم. يقول من الزيادة لأن أهل الجنة خالدين مخلدين في نار أهل الجنة خالدين مخلدين فيها لا يخرجون منها لا يبغون عنها حولا. قال ودل عليه أي أنهم لا ينقطعون ولا يخرجون دل عليه فيهم قوله بعدها عطاء غير مجذوذ. يقول غير مجذوذ يعني غير منقطع غير ممنون غير منقطع. يقول وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف والله أعلم بمراده. يقول توجيهنا لمعنى إلا ما شاء ربك في أهل النار أو في أهل الجنة وهو الذي يعني يكون هو الظاهر وهو الخالي من التكلف. قال بعدها فلا تكو يا محمد في مرية أي في شك. لما بين له يعني هذه القصص القرآن التي ذكر الله القصص السبع وبين مآلهم في الدنيا وهو أن الله أهلكهم بالعقوبات ثم يوم القيامة يجدون ما هو أشد ثم بين أن أهل يعني الذين أو الناس يوم القيامة على فريقين فريق أهل السعادة وأهل الشقاوة. قال هذا الإخبار كلها ما تجعل الإنسان يشك. قال الله عز وجل مخاطبا النبي محمد فلا تكون في مرية فلا تكون في مرية في شك مما يعبد هؤلاء. يقول لا تشك في عبادتهم أنها باطلة ما يعبدون هذه الأصنام مما يعبد هؤلاء من الأصنام إنا نعذبهم كما عذبنا من قبلهم. يقول يا محمد هؤلاء الذين أنت تعاصرهم من أهل مكة وغيرهم ممن يعبدون الأصنام من دون الله لا تشك في عبادتهم فسيعذبهم الله الآن أو سيأتيهم العذاب كما عذبنا الأمم الماضية. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. وجدوا آباؤهم على أمة وهم يسيرون عليها على طريقة مثل ما قال قوم إبراهيم قال تعبدون ما تعبدون قال نعبد أصناما فلنظر لها عاكفين قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعون قال وجدنا آباءنا لها عابدين أن وجدنا آباءنا نعبدون سنعبدهم يعني نسير على ما هم عليه. قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم أي كعبادتهم من قبل وقد عذبناهم الآباء وإنا لموفوهم أي مثلهم نصيبهم حظهم من العذاب. يقول هؤلاء عذبناهم وهؤلاء سيصيبهم حقهم من العذاب غير منقوص سيأتيهم عذابهم يعني تاما. هذا شو سميه تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له في مقابل هؤلاء يعني يقول نحن نقص عليك هذه القصة. وإحنا مثل ما ذكرنا أول ما دخلنا على سورة هود قلنا لكم إن سورة هود هي جاءت للتثبيت هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستجد الآن آخر السورة ماذا قال وكذلك قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ها فاستقم كما أمرت تثبيت له. فلا تشك في عبادتهم سيصيبهم ما أصاب آباهم وصبب الأمم الماضية من العذاب. ثم عاد مرة سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب مثل القرآن جاءهم القرآن اختلفوا فيه هل هم مصدق منهم من مصدق ومن مكذب وكل هذا تسلي للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا. يقول هؤلاء الذين اختلفوا الكافر والمؤمن والمصدق والمكذب لولا أن الله أخر العذاب إلى يوم القيامة لأنزل بهم العقوبة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب أي يشكون في العذاب موقع مريب قال موقع موقع في الريبة. وإن كلا هذه قرأت بقراءتين نحن نقرأ بالتشديد وإن كلا على أن إن هنا مشددة عاملة وكلا اسمها. قراءة نافع وابن كثير وشعبة بالتخفيف وإن كل وإن كلا نافع وابن كثير وشعبة وإن كلا وإن كلا كل الخلائق لما بالتخفيف شايف. والقراءة الثانية بالتشديد وإن كلا لما لو يوفينهم قال لما ما زائدة ما زائدة واللام مؤطئة للقسم مقدرا يعني وإن كل والله التقدير والله قسم مقدر والله لو يوفينهم واضح أو فارقة يقول يعني بين إن المهملة والنافية يقول فارقة بين إن المهملة والنافية يقول تدخل اللام هذه اللام إما تحمل على أنها موطئة القسم وال... في يوفينه في الفعل اللي يوفينه لا في لما أي لما أي لما لما أو لما هذه الآن يعني أو فارقة شوف بالتشديد عندنا ما في إشكال هنا نافية أي لما أيوة نافية لكن عند قراءة التخفيف لما فقالوا إنها اللام هذه موطئة القسم القسم محذوف تقديره والله أو تكون فارقة تكون فارقة يعني بين المهملة والنافية زين. قال وفي قراءة بالتشديد لما بمعنى إلا وهي قراءتنا مثل الأول يعني قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري والكسائي بالتخفيف والبقية اللي هم حفص وغيره يقرؤون بالتشديد وإن كلا لما بالتشديد. قراءة الثانية لما ولما هي التي فيها الكلام التي فيها تقدير قسم أو فارقة أما المشددة لا المشددة نافية ما فيها كلام قاشف إلا فمعناها إلا يعني استثنائية. قال فإن نافية وإن أو وإن أو وإن وإن كلا لما أي إلا لو يوفينهم أعمالهم أي جزاءها إنه بما يعملون خبير عالم ببواطنه كظواهره. الكلام الآن عشان نعطيك خلاصة الكلام كله أن الآية هذه تفيد أن معناها أن ما من أمة من الأمم زين كل الخلائق إلا سيوفيهم ربهم أعمالهم ويجازي سيوفيهم جزاء أعمالهم حسنات أو سيئات يوفيهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمال يعني وإن من وإن قال وإن كلا لما أو وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي ما من أمة من الأمم وما من مخلوق من من من من بني آدم إلا سيوفيه ربه أعماله أي جزاءه ما عمل في الدنيا يلقى جزاءه في الآخرة. هذا خلاصة الكلام. ولذلك قال بعدها فاستقم على العمل استقم يا محمد خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم استقم على العمل على الدعوة على الإيمان على الطاعة على العمل بالصالحات بما بأمر ربك والدعاء إليه يعني اعمل وادعو زين استقم. الاستقامة مأخوذة أصل الفعل قوما أصلها قوما والسين والتاء زائدتان للتأكيد استقم يعني أقم تقول هذا طريق مستقيم لا عوجاج فيه لأنه قويم في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم يعني أشد في الاستقامة. هذا معنى فاستقم، أي سر على الطريق القويم، سر بعملك والدعوة إليه كما أمرت، كما أمرك الله، ومن تابع معك أيضا يستقيم على هذا الطريق. يعني أنت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هذا هو كما أمرت. أي كما أمرت يا محمد، كما أمرت بالعمل والدعاء استقم عليه، يعني أثبت عليه ثبات، هذه والسورة تدور على ثبات. زين، أنت ومن معك، ولا تطغوا، لا تتجاوز حدود الله، لا تتجاوز حدود الله. الطغيان منهي عنه، وهو التكبر والاستكبار عن طاعة الله. إنه بما تعملون بصير، مطلع على أعمالكم فيجازيكم بها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم أو محبة، كل هذا لا يجوز. كفار ما يجوز، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلا يجوز أن تتخذ العدو، تتخذ عدو الله وليا وتحبه وتقربه وتعطي يعني تداهنه بالمودة. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهم أعداء الحقيقة. قال لا تركوا الذين ظلموا فتمسكم النار، تصيبكم النار، وما لكم من دون الله، لأن موالاة الكفار سبب لدخول النار. وما لكم من دون الله، أي من غيره من أولياء، قال من زائدة، والصحيح أنها لماذا التأكيد للنفي، من أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه، يعني لا أحد ينصركم ويمنعكم من عذابه إذا نزل بكم العذاب. وهذا فيه تحذير شديد من موالاة الذين ظلموا، لأن النتيجة أنه تصيبهم النار ولا يجدون من ينصرهم. طيب، قال وأقم الصلاة، قال وأقم الصلاة طرفي النهار. شوف يعني سبب الاستقامة ما هو؟ إقام الصلاة والمحافظة عليها، هي أقوى من أقوى أسباب الاستقامة والثبات على الحق، المحافظة على إقام الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. والتخلف عن الجماعة أو الغياب عن المساجد أو تأخير الصلاة عن أوقاتها أو عدم إقامة الصلاة على الوجه المطلوب من السهو فيها والغفلة فيها وعدم إقامتها بأركانها وشروطها، هذه سبب لانحراف الإنسان. أسباب الاستقامة الطاعات وأولها الصلاة، أسباب الانحراف التهاون في الصلاة. سبب الانحراف كثير، هذا واقع. اليوم يصلي بكرة يترك صلاة الجماعة، يصلي في البيت، بعدين يجمع الصلاتين مع بعض، ثم ينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة العصر، ينام كذا كذا كذا، إذا هو ترك الاستقامة وعاش في ضياع. أقم الصلاة طرفي النهار. زين، وزلفا من الليل، طرف الشيء طرفه أطرافه بدايته ونهايته. طرفي النهار ما هم؟ الأول الفجر والثاني العصر. زين، ففيها هذه، ترى هذه الآية فيها دلالة على فرضية الصلاة الخمس، هذه وغيرها من آيات، مثل آية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وآية آية سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أي نعم. طيب لو سألك واحد قال لك طيب الفجر طرفي النهار، الفجر والعصر، ها بالعشي والإبكار، ها بالغداة والأصيل، طيب هذا أول النهار وهذا آخره. طيب والظهر؟ قال الظهر تدخل في العصر لأنها تجمع، لأنها تجمع. زين، طيب هذا طرفي النهار في سورة طه أيضا، وأطراف النهار سورة طه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا يسألك رزقا، قال وأطراف النهار، قال آناء الليل، ها أي لعلك ترضى، أطراف النهار آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، في آخر طه، ها الحين نحضرها لك في آخر طه. قال فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه الفجر وقبل غروبها العصر والظهر. قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه فيها دلالة على خمس الصلوات الخمس. هنا قال وأقم الصلاة طرفي النهار أي الصبح والظهر والعصر. وزلفا قال الزلف جمع زلفة وهي الطائفة يعني زلفا يعني أوقات أوقات زين. قال وزلفا من الليل قال المغرب والعشاء. هذا الآن عندنا الفجر زين والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الأوقات الخمس كلها ذكرها الله في هذه الآية. وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الحسنات الصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر. طيب هل الحسنات الصلاة الخمس ولا نقول الحسنات مطلقة؟ زين مطلقة. والصلاة الخمس تدخل دخولا أوليا لأنها جاءت في الآية. لكن نقول رمضان إلى رمضان يذهب السيئات. رمضان يذهب السيئات كفارة. الحج كفارة. الصدقة كفارة. أعمال البر كفارة عموما. والصلوات هي مقدمة. زين يقول ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال كالصلوات كف مثل الصلوات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر. ليش الصغائر؟ لأن كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. الكبيرة ما تذهب إلا بالتوبة. الكبيرة ما تذهب إلا بالتوبة. أما الصغائر الذنوب يكفر بعضها بعضا. يتوضى الإنسان الوضوء تسقط خطاياه. طيب يذهبن السيئات. قال نزلت في من قبل أجنبية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ فقال لجميع أمتي كلهم. رواه الشيخان. يقول أن رجلا قبل امرأة أجنبية ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني زين لي الشيطان فقبلت امرأة. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبره أنه يعني أنه تاب وندم وصلى فكانت الصلاة سببا لقبول توبته. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يبحث عن المعصية ثم يقول الصلوات. يذهب يروح يقبل امرأة ويفعل سيئة ويسرق مالا ويعتدي على شخص ويظلم فلان ويخطي ثم يقول أنا أذهب وأصلي. لا لا, لا. طيب قال ذلك ذكرى للذاكرين. يقول هذه الذي نذكره لكم من يعني اهتمام الصلاة وغيرها والاستقامة والطاعة والبعد عن موالاة الكفار كل ذلك عظة للمتعظين. قال واصبر يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة. يقول يحتمل واصبر أنه يعود على ما يجده من أذى قومه أو يعود على الصلاة. اصبر على الصلاة أيهما أرجح؟ نقول الجميع اصبر على هذا وهذا كلها. لأن كلمة اصبر الصبر هنا كما ذكر العلم ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله. كلها داخلة. اصبر على الصلاة. إيه اصبر على الصلاة يعني التزم الزم الصلاة اصبر عليها. يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس يؤمر بأن يتمسك بالصلاة. يعني رب العالمين لما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول عليها يقول ثبت أمتك يعني على هو وأمته. هو وأمته. أي نعم. اصبر عليها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة. قال فلولا أي فهلا كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية. يقول لو كان هناك من الأمم الماضية مجموعة من الناس بقية فقط أولو بقية أصحاب دين وفضل يعني لو كان في الأمم الماضية يعني لو قلة من الناس ينهون عن الفساد في الأرض. المراد قال المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إلا لكان إلا لكن قليلا مما أنجينا منهم نهوا فنجوا. ومن للبيان أي منهم يعني ما معنى الآية؟ يقول لو كان في القرون الماضية قلة ينهون عن الفساد زين، لكن ما في قلة، لذلك حصدهم العذاب كلهم. قوم نوح الذين نجوا في السفينة، قوم صالح، قوم هود، كلهم. قل لو كان هناك قلة ما في قلة، لكن الذين كان في قلة فاحنا نجيناهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني بقية قلة يا شيخ؟ أي نعم. طيب، قال واتبع الذين ظلموا، الأكثرية ظلموا بالفساد وترك النهي، وما أترفوا فيه ما نعموا فيه مما فتحت لهم الدنيا فيه وكانوا مجرمين. شايف؟ يعني ظلمة ظالمين ومجرمين ومترفين، هذه صفات الهالكين، يعني الظلم بالفساد والترف وعدم معرفة، يعني الترف بالدنيا وعدم الالتفات إلى الآخرة، والإجرام في أعمالهم السيئة. فجمعوا بين هذه الأشياء فكانت العقوبة أن نزل بهم عذاب. قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مؤمنون. شف، قالوا أهلها مصلحون ما قال صالحون، فرق ولا لا؟ المصلح والداعي إلى الإصلاح، والصالح صالح بنفسه. فلا يكفي أنك صالح بنفسك تجلس مع أهل المنكر تقول أنا صالح، أنا أصلي ما علي منهم، لا، المصلح الذي يدعو إلى الإصلاح ورفع الفساد. ولذلك شوف ماذا قال الله، قال ما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يدعون إلى الصلاح. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو أراد الله سبحانه وتعالى ما اختلفوا كفار ومؤمنين، جعلهم كلهم أمة على دين واحد، ولا يزالوا مختلفين في الدين، لابد أن يقع الاختلاف إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه. ولذلك خلقهم، أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها، يقول لذلك خلقهم مختلفين، فأهل الاختلاف له أهله، الاختلاف له أهله، والرحمة لها أهلها. وتمت كلمة ربك، وهي ما هي كلمة ربك؟ لأملأن جهنم، هذا تفسير كلمة. لو قيل لك ما معنى كلمة ربك، تمت كلمة ربك، ما هي كلمة الله؟ نقول كلمته قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة الجن والناس الثقلين أجمعين. طيب، قال سبحانه وتعالى لكن حكمة الله عز وجل، وكلا نقص عليك، يقول كلا منصوب مفعول به، ما الذي نصبه؟ قال الفعل نقص وتنوينه عوض المضاف إليه، أي كل ما يحتاج إليه، كلا نقص عليك، أي كل ما يحتاج إليه من البيان نقص عليك، أي نقص عليك هذه الأخبار، كلا نقص عليك من أنباء الرسل، نوح وهود وصالح وشعيب، هذه أنباء الرسل المتقدمة، ما نثبت. قال بدل من كلا، أي كلا نقص، أي هذا الذي نقصه هو الذي نثبت، هو الذي بدل، هو الذي نثبت به فؤادك، أي نطمئن به، نطمئن أي نجعلك تطمئن وتثبت يا محمد، يثبت فؤادك قلبك حتى يستقر، لا يتزعزع ولا يقلق ولا يشك، فيثبت بهذه القصص. هذه القصص من فوائدها تثبيت قلب النبي وتثبيت قلب أصحابه إذا سمعوا هذه القصص. وجاءك في هذه، أي هذه السورة، الأنباء هذه السورة، أو هذه الأنباء اللي في هذه السورة، أو الآيات أو السورة، جاءك في هذه، أي في هذه الأخبار أو هذه الآيات أو السورة، الحق، جاءك الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. شف، جاءك في هذه القصص التي أردناها لك والسورة كاملة، جاءك فيها الحق حتى تعرف الحق جيدا، والموعظة تتعظ بها، وذكرى للمؤمنين، التذكر للمؤمنين. خصوا، قال ليش خص المؤمنين؟ خصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون، وإلا هي ذكرى للمؤمنين وغيرهم، لكن المؤمنين هم الذين ينتفعون لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار ما ينتفعون. وقل للذين لا يؤمنون، أي الكفار، اعملوا على مكانتكم خلكم على حالتكم وابقوا على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان، إن عاملون على حالتنا زين في عبادة في طاعة الله. وقال على تهديد لهم، يقول هذا سلوك تهديد، أنتم خلكم على ما أنتم عليه ونحن نعلم عليه، وستنزل العقوبة وانتظروا، هذا التهديد. عاقبة أمركم إنا منتظرون، أيضا نحن عاقبة أمرنا بالنجاة وإهلاككم. ولله غيب السماوات والأرض، أي علم ما غاب فيهما، كل ما غاب لله غيب السماوات، قد يخفى علينا أشياء كثيرة في السماوات والأرض غيبها عند الله، يعني عند الله لا يعلم، الله لا يخفى عليه، الله عالم بحاله، الغيب والسر والغيب والعلانية سواء. وإليه يرجع الأمر، قال فيه قراءة، وإليه يرجع، وإليه يرجع، يرجع بناء البناء للفاعل، ويرجع البناء للمفعول، يعني نائب فاعل زين. والمعنى يرجع ويرجع أي يرد، وإلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور. قال يرجع الأمر إليه كله زين، فاعبده، يعني يرجع الأمر كله، فينتقم ممن عصى ويجازي المحسن، فاعبده وحده وتوكل عليه، ثق به فإنه كافيك، وما ربك بغافل عما تعملون، وإنما يؤخرهم عما يعملون. نعم أحسنت، في قراءة عما يعملون، وفي قراءة عما تعملون. حمزة والكسائي زين، حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة، هؤلاء يقرؤون بالياء، ونحن نقرأ ماذا؟ نحن عندنا في المصحف تعملون، شايف؟ والمصحف والكتاب هنا يعملون، شايف؟ كلها صحيحة، يعني وما ربك بغافل عما يعملون هم الكفار فيجازيهم، وما ربك بغافل عما تعملون أنتم فيجازيكم بالإحسان، فالإحسان يقول إحسانهم جزاء الإحسان، وأهل الكفر والطغيان يلقون جزاءهم. وكل هذا فيه تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استقم كما أمرت، نثبت فؤادك بهذه القصص، وتوكل عليه، اعبده، كل هذه أساليب تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. بس السورة كلها تدور حول تثبيت المؤمنين. طيب إلى هنا ننتهي من هذه السورة الجليلة العظيمة القدر، والحمد لله على هذه النعمة أن انتهينا من هذه السورة وآياتها 23 و100، والحمد لله. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بسورة يوسف. نحن ذكرنا لكم أن سورة يونس هي تدور على النجاة، طريقة النجاة، ولذلك أنجى الله من يونس، قوم يونس. سورة هود الثبات على الاستقامة. طيب يوسف الفرج، تفريج الكروبات، لأن سورة يوسف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد ضاقت بالمؤمنين أنفسهم، وبدأوا يرون يعني شدة العذاب من أعدائه، فجاءت سورة يوسف تفرج. يأتي الكلام إن شاء الله عنها في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.